ما حكم من يقول العالم أزلي لا بداية لوجوده؟ اعلم أن الله تعالى هو وحده الأزلي الذي لا ابتداء لوجوده، لقوله تعالى هو الأول، وقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، رواه البخاري. وخالفت الفلاسفة في ذلك، فقال قسم منهم العالم أزلي بنوعه وأفراده، وقال بعضهم العالم أزلي بنوعه حادث أي مخلوق بأفراده، وتبعهم أحمد بن تيمية الفيلسوف الضال المشبه، فنسب ذلك زورا وبهتانا إلى أئمة الحديث، فإنه قال في كتابه المسمى درء التعارض. وأما أكثر أهل الحديث على زعمه ومن وافقهم فإنهم لا يجعلون النوع حادثا أي مخلوقا بل قديما على زعمه، وكذب الفيلسوف المجسم في ذلك، وهكذا يفعل فيما يميل إليه من الآراء الشاذة ينسبها إلى أهل الحديث، عليه من الله ما يستحق. قال الإمام بدر الدين الزركشي في الفريقين في تشنيف المسامع: وضللهم المسلمون وكفروهم، معناه أن الفريقين كفار بالإجماع، لأن القول بأزلية العالم نفي لخالقية الله والعياذ بالله تعالى. وممن نقل عن الفيلسوف الضال المشبه ابن تيمية أنه قال بأزلية نوع العالم الحافظ أبو سعيد العلائي، والحافظ شمس الدين محمد بن طولون، والحافظ تقي الدين السبكي. كما أن الفيلسوف المجسم ابن تيمية المشبه ذكر هذه العقيدة الفاسدة في 7 من كتبه: الكتاب المسمى منهاج السنة النبوية وموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وكتاب شرح حديث النزول، وكتاب شرح حديث عمران بن حسين، وكتاب نقد مراتب الإجماع، وكتاب الفتاوى، وأيضا في تفسير سورة الأعلى، فيجب التحذير منه ومن كتبه التي تنشر ففيها الكفر والضلال، وعليه من الله ما يستحق.